بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام إلى أنه إذا لوحظ المأمور به ولوحظ المسمى كلاهما بالنسبة إلى الخصوصية على نحو إرادة الجامع الصادق على القليل والكثير، فهل يمكن أن تتصور الزيادة حينئذ أم لا؟ وقد أفاد المحقق العراقي بأنه يمكن تعقل الزيادة حينئذ، وذلك لأن الجامع ينطبق على أول فرد وبعد انطباقه على أول فرد فالتكرار لا محالة زيادة. وقلنا بأن كلام المحقق العراقي يحتاج إلى تفصيل بين الجامع الحقيقي والجامع الانتزاعي، فإن الجامع الحقيقي كعنوان الغاسل مثلا وعنوان الركوع مثلا، حيث إنه ينتزع الجامع الحقيقي من خصوصيات ضمنية، فلأجل ذلك لا يقبل الصدق على الخصوصيات المتباينة. مثلا ركوع المريض، الركوع في المسجد والركوع في البيت والركوع من المرأة والركوع من الرجل، إنما يصدق الركوع على الحيثية المشتركة بين هذه الركوعات، لا على خصوصية كونه من رجل أو كونه من امرأة وكونه حال اختيار أو حال اضطرار. فإذن الجامع الذاتي حيث ينتزع من خصوصية ضمنية فلا يقبل الصدق إلا على الحيثية المشتركة، بينما الجامع العرضي حيث يصح انتزاعه من العوارض فيمكن أن يصدق على الخصوصيات العرضية ولو كانت متباينة. مثلا عنوان الفرد يمكن أن يصدق على الخصوصية التي بها صار زيد فردا، وعلى الخصوصية التي صار بها بكر فردا، مع أن الخصوصية المفردة لزيد غير الخصوصية المفردة لعمرين وبكرين. فما دام هذا الجامع العرضي وهو عنوان الفرد أو عنوان الشيء منتزع من العوارض، فحينئذ لا مانع من صدقه على الخصوصيات المختلفة. فلأجل ذلك بالنسبة إلى الجامع الذاتي كعنوان الركوع والغسل أو عنوان الإنسان لا يتصور فيه التخيير بين المتباينين، بل ينحصر فيه التخيير بين الأقل والأكثر، لأنه لا يصدق على الخصوصيات المتباينة. فلو قال مثلا المطلوب منك غسلة أو غسلتان أو ثلاث، فإن النسبة بين الغسلة والغسلتين نسبة الأقل والأكثر. أما إذا كان الجامع عرضيان انتزاعيان فإنه قابل للتخيير بين المتباينين، أن يقال ائتني بفرد إما زيد وإما باكر. لما؟ لأنه مقتضى انتزاعه من الخصوصيات المتباينة نفسها أن يكون هناك تخيير في تطبيقه بين فرد أو فرد مباين. وبناء على ذلك نقول في المقام إذا كان المأمور به والمسمى ملحوظا على نحو الجامع الانتزاعي بأن قال صلي بصلاة مشتملة على ركوع فأزيد، فإن ضميمة هذه الكلمة فأزيد جعلته جامعا انتزاعيا، فحينئذ يتصور التخيير فيه بين شنو؟ بين المتباينين، يعني بين ركوع بشرط الوحدة أو ركوع بشرط التعدد. ومن الواضح أن التخيير بين البشرط لا يعني بشرط الوحدة والبشرط شيء يعني بشرط التعدد شنو؟ تخيير بين المتباينين. فإن عنوان ركعة فأزيد نفس هذا العنوان كما ينتزع من الركعة بشرط لا ينتزع أيضا شنو؟ من الركعتين على حد سواء. وبالتالي إذا انطبق عنوان ركوع فأزيد على ركعة واحدة فإن هذا لا يمنع انطباقه على ركعتين ولا يمنع انطباقه على ثلاث، إذ ما دام منتزعا من نفس هذه الخصوصيات المتباينة فهو قابل للانطباق عليها ولو في طول، لأن أتى بالركعة ثم أتى بالركعة الثانية فصدق ركعتان أو ركوعان. فبالنسبة للجامع الانتزاعي ما دام صادقا على الخصوصيات المتباينة وقابلا للتخيير بين الغلويان المتباينين فالنتيجة فيه أنه قابل للانطباق الطولي على القليل والكثير معا. أما بالنسبة للجامع الذاتي كعنوان الركوع في نفسه أو عنوان الغسل في نفسه بأن يقول صلي صلاة مشتملة على ركوع أو على طبيعي الركوع، فإن طبيعي الركوع بالنسبة إلى أفراد جامع ذاتي وليس جامعا انتزاعيا. ففي مثل هذا الفرض لا يقبل الجامع الذاتي الانطباق الطولي، فبمجرد أن يتحقق صرف الوجود منه وهو شنو؟ أول ركوع، فلا محالة يكون ما بعده شنو؟ تكرارا وإضافة. فإن الركوع المسمى هو الطبيعي، أو الركوع المأمور به هو الطبيعي، والطبيعي يتحقق بصرف الوجود، فانتهى. إذن فكلام المحقق العراقي قدس سره الذي أفاده بأنه يتصور الزيادة إذا كان المأمور به والمسمى هو الجامع، منظوره إلى الجامع شنو؟ الذاتي، لا إلى الجامع الانتزاعي. فإنه إذا كان المسمى والمأمور به هو الجامع الذاتي، والجامع الذاتي هو الطبيعي، والطبيعي متقوم شنو؟ بصرف الوجود في مقام الصدق، فبمجرد حصول أول فرد من الركوع طبق الطبيعي، يعني حصل، قولوا يا حصل المأمور به وحصل المسمى، فما يكون بعد ذلك فهو زيادة في المسمى أو زيادة في المأمور به. وبناء على ما أفاده، يعني على التقريب الذي ذكرناه لكلامه، يتصور الزيادة الحقيقية في المسمى، والزيادة الحقيقية شنو؟ في مصداق المأمور به، لا في المأمور به من حيث هو مأمور به، لأننا ذكرنا فيما سبق أنه لا يعقل الزيادة في المأمور به من حيث هو مأمور به، ولكن تعقل الزيادة في مصداقه. هذا تمام الكلام في هذه الجهة. وهناك تنبيه تعرض له المحقق العراقي قدس سره وسيدنا الخوئي قدس سره، ومحصله أن الزيادة قد قسمها بعض الأعلام إلى قسمين، زيادة حقيقية وزيادة تشريعية، أي زيادة تتحقق بمجرد التكرار، كان يكرر الركوع، وزيادة لا تتحقق إلا بقصد الجزئية، وهذا ما ذهب إليه السيد الصادق قدس سره. ولكن العراقي وسيد الخوئي قدس سرهما يقولان المركبات الحقيقية تختلف عن المركبات الاعتبارية، ففي المركبات الحقيقية تتصور الزيادة الحقيقية من دون قصد الجزئية، كما لو بنى البيت جنو بأربع غرف وكان المطلوب غرفتين، فهنا يتصور أن تكون الغرفتان زيادة وإن لم يقصد الجزئية من هذا البيت، فإن هذا مركب شنو؟ حقيقي. ولكن في المركبات الاعتبارية كالصلاة والطواف وأمثال ذلك لا يتصور زيادة حقيقية إلا مع القصد، فهنا يعني في هذه النقطة في هذا المحور وهو نقول: هل أن الزيادة الحقيقية في المركبات الاعتبارية تتوقف على القصد أم لا؟ وما هو القصد الذي تتوقف عليه؟ هل هو قصد الجزئية أو قصد الصلاتية؟ فهنا ثلاثة آراء. الرأي الأول رأي المحقق العراقي وسيدنا الخوئي قدس سرهما، أن الزيادة الحقيقية في المركبات الاعتبارية تتوقف على قصد الجزئية، والوجه في ذلك يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى الأنبابية، المقدمة الأولى أن المركبات الاعتبارية مؤلفة من مقولات متباينة، كالصلاة مثلا فإنها مؤلفة من مقولة الركوع وهو من مقولة الوضع، والقراءة وهي من مقولة مثلا الفعل، والقيام وهو من مقولة العين مثلا. فهناك مقولات متباينة لا جامع بينها، بحيث تشكل المركب الاعتباري إلا القاصد. فما لم يقصد بهيئة الركوع أو القراءة أو القيام أنه جزء من هذا المأمور به لا يكون شنو؟ جزءان. فالمركبات الاعتبارية قوامها أصلا بشنو؟ بقصد الجزئية، وإلا لا يكون الفعل جزءا من المركب وداخلا ضمن المركب. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: كما أن الجزئية منوطة بالقصد، فلا يقع الركوع جزءا من الصلاة إلا بقصد الجزئية، كذلك الزيادة في الصلاة منوطة بقصد الجزئية. فكما أن الركوع الأول مثلا لا يقع جزءا من هذا المركب الذي شرع فيه إلا بقصد أنه من، كذلك الركوع الثاني لا يقع زيادة في الصلاة، مو زيادة وسكتنا، زيادة وين؟ في الصلاة. لا يقع زيادة في الصلاة التي هي مركب اعتباري إلا إذا اعتبرته جزءا منها، إذ ما لم تقصد أنه جزء منها لا يكون شنو؟ مزيدا فيها. وعلى هذا الأساس فالزيادة الحقيقية هي الإتيان بالجزئي، عفوا الاتيان بالفعل بقصد الجزئية، والزيادة التشريعية هي عبارة أن تأتي به بقصد الجزئية ملتفتا إلى أنه ليس جزءان، فتكون بذلك قد قصدت التشريع. هذا ما ذكره العلمان. الرأي الثاني: ما ذهب إليه جمع من الأعلام ومنهم السيد الأستاذ دام ظله، من أن هناك فرقا بين المسانخ وغير المسانخ، فالمسانخ مثل الركوع حيث إن له مسانخا في الصلاة، مثل السجود حيث إن له مسانخا في الصلاة، فالمسانخ تتحقق زيادته حقيقة وإن لم يقصد الجزئية. المهم أن يقصد أصل العنوان، بمعنى أنه صدر منه العمل بقصد الركوع، لم يصدر منه العمل بقصد أن يتناول شيئا من الأرض، فإن هذا ليس ركوعا. فلو انحنى لتناول شيء من الأرض هذا ليس ركوعا، واضح. لكن لو انحنى بقصد الركوع فهو شنو؟ فهو زيادة، وإن لم يقصد الجزئية. فيقال زاد في صلاته ركوعا وإن لم يقصد الجزئية من المركب، لأن قال أنا أدري والله تالله بالله أن الركوع الأول شنو؟ محقق للمسمى وللمأمور به، لكنني أتيت بالركوع الثاني زيادة في التقرب. وأما غير المسانخ فحتى لو أتى به بقصد الجزئية لا يكون زيادة في الصلاة، فإن هذا أجنبي عن الصلاة، حتى لو قصد به أن يكون جزءا من الصلاة، فلذلك تكون مبطليته لا من حيث الزيادة، فيشمله قوله من زاد في صلاته فعليه الإعادة، بل مبطليته قلوا ياي من حيث ما من حيث ضائريته بهيئة الصلاة، كما لو كان يقفز في كل ركعة قفزتين. كانوا يعني واحد يصلي مع السيد السبزواري في النجف كل ركعة يقفز قفزتين، واحدة قبل الركوع واحدة بعد الركوع. فمبطليته من حيث ضائريته بهيئة الصلاة لا من حيث كونه زيادة، أو من حيث التشريع، إذا قلنا بأن التشريع شنو؟ مبطلون، كما لو التفت إلى أنه ليس جزءا فأتى به بقصد الجزئية مشرعان، وقلنا بأن التشريع مبطلون. الرأي الثالث أن المدار في الزيادة الحقيقية في المركبات الاعتبارية على قصد الإقحام، سواء قصد الجزئية أم لم يقصد الجزئية. بيان ذلك، إذا جاء المكلف أثناء صلاته بركوع لخ فتارة يقصد بهذا الركوع أنه جزء من صلاته، ولا كلام في أن هذه زيادة، يقال زاد في الصلاة لأنه أدخل جزءا ليس جزءا، وتارة يقصد به الظرفية للجزئية، فهو أتى بالركوع بقصد أن ظرفه الصلاة وإن لم يقصد شنو؟ أنه جزء منها. فإذا قصد، خلينا نقول شنو حتى تصير عبارة واضحة، فإذا قصد تظريف الصلاة لهذا الركوع، أي جعل الصلاة ظرفا لهذا الركوع وإن لم يقصد الجزئية، فقد أقحم في ظرف الصلاة ما ليس في ظرفها، وهذا أيضا يعد شنو؟ زيادة فيها. فالزيادة في الصلاة الزيادة الحقيقية نتكلمها صحيح تتقوم بالقصد وفاقا للعراقي والسيد الخوي، لأنه مركب اعتباري، لا معنى لأن يقال كما في الرأي الثاني بأنه متى ما أتى بالمسانخ وإن لم يكن بقصد الصلاتية فقد زاد في صلاته، لم يزد في صلاته، إذ ما دامت الصلاة عنوانا قصديا فلا يتحقق زيادة فيه إلا بقصده، لأنه أساسا هو عنوان قصدي. فما دامت الصلاة عنوانا متقوما بماذا؟ بالقصدية. إذن لا يتصور زيادة فيه إلا مع قصد الإلحاق بالصلاة، سواء كان قصد الإلحاق على نحو الجزئية أو على نحو الظرفية. أما إذا لم أقصد إلحاق شيء بالصلاة ولا إقحام شيء في الصلاة، وإنما تذكرت أنني نذرت لله نذرا أن أركع إذا رأيت زوجتي واحد الشكل يركع مثلا، نذرت لله أنني إذا رأيت زوجتي أمامي أركع لله، فأتيت بهذا الركوع غافلا عن الصلاة بالمرة وأنها جزء ظرف غافل عن ذلك بالمرة، هذا لا يعد شنو؟ زيادة في الصلاة ما لم أقصد إلحاقه بها. وبالتالي يعني بناء على المطلب الذي نحن ذكرناه أو الرأي الأخير، لا فرق بين المسانخ وغير المسانخ، فالمدار على قصد الصلاتية سواء كان هذا القصد بنحو الجزئية أو الظرفية. ولكن تشبث أرباب الرأي الثاني الذين يقولون بأن تكرار المسانخ شنو؟ زيادة. قصد به الصلاتية أم لا؟ قصدت به الجزئية أم لا؟ مضافا للمرتكز العرفي كما يقولون رواية القاسم بن عروة عن أبي عبد الله عليه السلام: لا تقرأ في الصلاة بشيء من العزائم، يعني لا تقرأ شنو؟ سورة من سور العزائم الأربع، فإن السجود زيادة في المكتوبة، مع أن المكلف إذا قرأ سورة العزيمة وسجد سجود التلاوة، فهو لم يقصد الصلاتية بل قصد عنوانا أجنبيا عن الصلاة ألا وهو سجود التلاوة، كما لو قصد سجود الشكر الذي محله بعد الصلاة فأتى به شنو؟ أثناء الصلاة، فإنه قصد عنوانا أجنبيا. فمع أن المكلف يا شيخ إحسان قصد عنوانا أجنبيا عن الصلاة، مع ذلك اعتبره الإمام زيادة في الصلاة، فقال فإن السجود زيادة في المكتوبة، مما يؤكد قل وياي على أن تكرار المسانخ شنو؟ زيادة. قصد به الجزئية أم لا؟ قصد به الصلاتية أم لا؟ زيادة في المكتوبة. ما شفت قلقل رأسك رايح شيخ إحسان؟ قال إنه هذا الكلام إذا هذا الكلام ضدنا تقلقل رأسك. ها؟ ولكن الاستدلال ب المرتكز العرفي سبق الكلام فيه، والاستدلال برواية القاسم بن عروة بناء على تمامية سندها وهو محل كلامه يبتني على أن الإمام في مقام الإرشاد إلى ما هو إلى ما هو المرتكز العرفي، وعما لو قلنا أنه في مقام بيان حكم ولوياي تعبديين فلعل الإمام اعتبر تكرار السجود زيادة في المكتوبة، وإن لم يكن زيادة حقيقية كما إذا أتى به بقصد سجود التلاوة. وهذا ما احتمله سيدنا قدس سره وهو في محله، بأن نقول من المحتمل أن قوله السجود زيادة في المكتوبة أنني أعتبر تكرار السجود شنو؟ زيادة مبطلة. قصدتم الجزية أم لم تقصدوا؟ قصدتم الصلاة أم؟ هذا اعتبار شرعي. وإذا تم هذا الاعتبار الشرعي في السجود تم في الركوع لعدم احتمال الخصوصية للسجود مقابل الركوع، لكنه لا يشكل قاعدة نلتزم بها في كل مسانخ، كما لو كرر قراءتين أو كرر تشهدين أو كرر سلامين أو ما أشبه ذلك. إذن فالنتيجة ما دام لا ظهور في هذه الرواية في كونها إرشادا إلى المرتكز العرفي، وأن المرتكز العرفي يرى أصلا أن تكرار المسانخ شنو؟ زيادة، وهذه الرواية جاءت شنو؟ إمضاء وإرشادا له. فما لم تكن هناك قرينة على ظهور الرواية في إمضاء المرتكز أو الإرشاد إليه واحتمالها احتمالا عرفيا أن تكون حكما تعبديا، إذن فلا يرفع بها اليد عما ذكرنا من أن الزيادة الحقيقية في المركبات الاعتبارية منوطة بالقصد إلا في السجود والركوع لو تمت الرواية شنو؟ سندان. ونتيجة البحث الذي ذكرناه شمول قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة للزيادة الحقيقية وهي تكرار المأمور به إذا كان المأمور به والمسمى ملحوظا على نحو الجامع الحقيقي، والزيادة التشريعية وهو ما إذا أتى به بقصد الجزئية تشريعان، إلا أن الأول وهو ما إذا شنو كرر الركوع مثلا كرر السجود مثلا إنما يصدق عليه زيادة حقيقية في الصلاة إذا أتى به شنو بقصد الجزئية، فإذا أتى إذا أتى به بقصد الصلاتية، فإذا أتى به بقصد الصلاتية تحققت السنخية، وهذا هو الشرط الأول من شروط شنو الزيادة الحقيقية. وحيث إن المأمور به هو الطبيعي الذي ينطبق على أول فردين يكون هذا الانطباق حدا يجعل ما قبله شنو امتثالا وما بعده زيادتان. والحمد لله رب العالمين. يأتي الكلام غدا في تصور المبطلية، هل يمكن للشارع أن يجعل الزيادة مبطلة أم لا؟ تصور جعل المبطلية.